الرزق. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. سم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. وصلتنا نسخة معدلة، نقرأ صار في تعديل في آية تفسير آية يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. نعم، أحسن الله إليكم. يدعو أي هذا الراجع على وجهه، قوله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو أي هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي ما لا يملك له ضرا ولا نفعا لعجزه وعدم قدرته. ذلك أي دعاؤه ما لا يضره وما لا ينفعه هو الضلال البعيد، أي الذي قد بلغ في البعد حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس مخلوق وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر شيء. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وإثبات الضر والنفع هنا لأن هذه الآية في من عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله كفرعون ونحوه، فإن هؤلاء الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم، وهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار كلا شيء، فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائد من حطام الدنيا. والقرينة على أن المعبود هنا بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بمن التي تأتي لمن يعقل في قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. أما نفيهما في الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها ولا تضر من كفر بها، ولذا قال فيها ما لا يضره وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بلفظة ما في قوله ما لا يضره وما لا ينفعه، لأن لفظة ما تأتي لما لا يعقل والأصنام لا تعقل. في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وجه نفي الضر والنفع عن المعبود من دون الله وإثباتهما له في هذه الآيات الكريمة، في وجه نفي الضر والنفع عن المعبود من دون الله وإثباتهما له في هذه الآيات الكريمة، المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع. وأما قوله المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع. وأما قوله ضره أقرب من نفعه، فنقول أولا المنفي هو فعلهم بقوله ما لا يضره وما لا ينفعه. هو فعلهم بقوله ما لا يضره وما لا ينفعه. والمثبت اسم مضاف إليه، فإنه لم يقل يضر أعظم مما ينفع، بل قال لمن ضره أقرب من نفعه، والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة، فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسما كما تضاف سائر الأسماء، وقد يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا، كقوله بل مكر الليل والنهار. ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة، كأنه قيل لمن شره أقرب من خيره وخسارته أقرب من ربحه، فتدبر هذا. ولو جعل هو فاعل الضر بهذا لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضرر، وهذا كقول الخليل عن الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فنسب الإضلال إليهن، والإضلال هو ضرر لمن أضللنه. فنسب الإضلال إليهن، والإضلال هو ضرر لمن أضللنه. انتهى. حسن الله. قوله تعالى لبئس المولى، كما قول الشيخ الإسلام اختلف عن المعنى الأول. الأول قسم المؤمنين قسمين، الأصنام لا تنفع ولا تضر، والثاني الطغاة الذين لهم نفع دنيوي لكن إذا نسب إلى العذاب السرد في الآخرة صار المعنى أن الضر أقرب من النفع. الشيخ الإسلام تكلم عن المصدر والإضافة أيضا. نعم. أحسن الله إليك. بما في كلام المقيم على هذا. نعم. شاء الله إليك. كلام المذكرة الأولى قريب من كلام الشيخ الإسلام. الذي ذكر الإيجي أحسن الله إليك. قريب من كلام الشيخ الإسلام. هيك الإيجي. احنا قلنا امس نقول كلام بحيان كلام بحيان ما هذا كلام بحيان ها هذا الاول ها الثاني اللي قرأناه اليوم هذا قال الاول قبل كلام الشيخ نعم لكن أحسن الله إليكم إن كان المراد بالضر هنا خلود عابده في النار فهذا يستوي فيه الأصنام والطغاة. إذا أريد الضر فضر لأنه حمل هنا فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل، لكن هذا الضر حمل على هذا فهو يستوي فيه الأصنام وغير المعبودون من البشر. أي بس هذا كان مقال في الأولى ما لا ينفع ولا ضره، والثاني قال لمن ضره أقرب من نفسه، لأن في الأصنام قال ولذا قال فيها ما لا يضره وما لا ينفعه، فهنا نفى الضر عن الأصنام وأثبتها في الأولى. هو نعم كان المقصود الحيان في تفرقة بين عبادة الأصنام والثاني وبين عبادة الطغاة. وهاتان الآيتان الكريمتان قد يبدو منهما يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم يبين عز وجل أن هؤلاء المدعوين ضررهم أكثر من نفعهم، فيقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وهاتان الآيتان الكريمتان قد يبدو بينهما للوهلة الأولى شيء من التعارض. قد يبدو بينهما للوهلة الأولى شيء من التعارض والتناقض، وذلك أن الآية الأولى نفت أن يكون لهؤلاء المدعوين أي تأثير في من يدعونهم نفعا أو ضرا، بالمقابل فإن الآية الثانية أثبتت لهؤلاء المدعوين شيئا من التأثير، حيث قررت أن ضرهم أكثر من نفعهم، ومفهوم هذا أنهم يملكون ضرا ونفعا، لأن صيغة التفضيل في قوله أقرب دلت على أن هناك نفعا وضرا، ولكن الضر أقرب من النفع، غير أن المعبود من دون الله ليس فيه نفع البتة حتى يقال فيه إن ضره أقرب من نفعه، فهذا وجه التعارض بين الآيتين، فكيف التوفيق بينهما؟ يذكر المفسرون أجوبة عديدة في التوفيق بين الآيتين، نختار منها ما ذكره الرازي وما ذكره أبو حيان، ففيما ذكره بيان لما هو مطلوب وغناء عما سواهما. أما الرازي فقد وفق بين الآيتين بأمور ثلاثة نذكر منها اثنين، أحدهما أن الأصنام لا تضر بأنفسها ولا تنفع، ولكن عبادتها سبب الضرر، وذلك كاف في إفادة الضرر إليها، كقوله تعالى: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فأضاف الإضلال إلى الأصنام من حيث كانوا سببا للضلال. وهكذا هنا نفى الضرر عنهم في الآية الأولى بمعنى كونها فاعلة، وأضاف الضرر إليهم في هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر. وعليه فإن الضر والنفع المنفيين في الآية الأولى ما يكون بطريق المباشرة، أما الضر والنفع المثبتين في الآية الثانية ما يكون بطريق التسبب. وتأسيسا على هذا التوجيه، فإن إثبات الضر والنفع للمدعوين ليس على سبيل الحقيقة، وإنما هو على سبيل الإضافة، كما نقول: هذا مال فلان، فنسبة الملك لفلان إنما هي نسبة إضافية وليست حقيقية، لأن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثانيهما أن إضافة النفع والضر إلى هؤلاء المدعوين إنما هو على سبيل الافتراض ومسايرة الخصم في المجادلة. ثانيا أن إضافة النفع والضر إلى هؤلاء المدعوين إنما هو على سبيل الافتراض ومسايرة الخصم في المجادلة، فكأنه سبحانه بيّن في الآية الأولى أنها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع، ثم قال في الآية الثانية: لو سلمنا كونها ضارة نافعة لكان ضررها أكثر من نفعها. وعلى هذا فإن الضر والنفع المنفيين هما الحقيقيان، والضر والنفع المثبتان هما الافتراضيان. أما أبو حيان فقد وفق بين الآيتين بما حاصله أن الآية الأولى واردة في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها ولا تضر من كبر بها، ولهذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه. والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام هي التعبير بحرف ما في قوله: ما لا يضره وما لا ينفعه، لأن هذا الحرف يأتي لما لا يعقل والأصنام لا تعقل. أما الآية الأخرى فهي في من عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله، كفرعون القائل: ما علمت لكم من إله غيري، والقائل: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، والقائل: أنا ربكم الأعلى. فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم، ولهذا قال سبحانه: قال له سحرته: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه من العذاب والخلود في النار لا يساوي شيئا يذكر، فضر هذا المعبود بخلود عباده في النار أقرب من نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا. والقرينة على أن المعبود في هذه بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء هي التعبير بالحرف من الذي يأتي لمن يعقل في قوله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذا وقد عقب الشيخ الشنقيطي على جواب أبي حيان بقوله: وله اتجاه، وهذا تصويب من الشيخ لما ذهب إليه أبو حيان. هذا كلام من؟ هذا ليس كلام القيم، هذا موقع هذا تعليق. هذا تعليق من الباحث الظاهر. ومن متممات الحديث عن هاتين الآيتين أن إرادة صيغة التفضيل في قوله أقرب من نفعه. سلام كلام القيم انتهى الآن تقريبا كلام القيم. ومن متممات كلام من؟ ها؟ قوله المسمات من كلام من؟ ظهر باحث المسألة. هل الكلام كله من كلامنا؟ يعني ليس من كلام ابن القيم. ها؟ الكلام كله ليس من كلام ابن القيم. أحسن الله عليكم. كله لا، ما هو من كلام القيم. لا، أظن ابن القيم أنه نقل الأول، كالأول كأنه يقول نذكر قولان. إذن الظاهر أنه باحث معاصر، قال المصدر الشبكة الإسلامية. يعني حتى الكلام مو كلام قال هو كان كانوا يعني نقل كلام الرازي و نقل عن الرازي كلام أبي حية. نعم نقل كلام الرازي وكلام أبي حية الظاهر انه باحث معاصر. نعم قال هنا ومتممات الحديث عن هاتين الآيتين أن إرادة صيغة التفضيل في قوله أقرب من نفعه مع عدم النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي وللتهكم بحال المدعوين الذين لا يملكون من أمرها شيئا. وبناء على ما تقدم يتضح أن لا تعارض في الحقيقة بين الآيتين، بل كل واحدة منها كاشفة عن وجه المقصود ومبينة أن الضار والنافع في المحصلة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأصنام سواء كانت بشرية أم حجرية لا نفع فيها بحال من الأحوال، بل هي ضرر بحت لمن يعبدها. حصل كلام بحيان الآية الأولى في الأصنام والثانية في الطغاة. في الطغاة والكلام اللي نقلها عن المقيم الآية الأولى في النفع الحقيقي المنفي، والثانية في النفع الافتراضي. في النفس الافتراضي الشيخ الإسلام هو اللي في آخره يعني يحتاج إلى تأمل كلام الشيخ الإسلام في الإضافة. نعم يحتاج إلى تكرار وتأمل. نعم كلام الإيجي. نعم الإيجي قريب من كلام الشيخ الإسلام. ذكرت من النفع والضر المنفيان قدرته عليهما والمثبت كونه بالسبب، هذا مجمل ما ذكره الشيخ الإسلام والإيجي ونحوهم. أن المنفي القدرة هو الفعل المباشرة، والمثبت التسبب. المنفي في الأول القدرة والفعل المباشرة، القدرة والفعل والمباشرة، والمثبت في الثاني التسبب. يعني هذا مجمل أحسن الله إليك ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية والإيجي. صحيح غالبا. وهذا الذي ذكرتم أحسن الله إليكم في المذكرة الأولى السابقة. نعم إذا نضاف صار القول يضاف يضاف قول آخر. وأحسن أريكم الكلام المذكور هنا في المذكرة الثانية منقول عن أضواء البيان، والشيخ الشنقيطي نقله عن أبي حيان بالمعنى. نعم سبق سبق لكن كلام أبي حيان طويل. أحسن أريكم اختصره وذكره بالمعنى الشيخ الشنقيطي. يعني كلام أبي حيان مختصر؟ لا طويل. طويل نعم طيب مختصر يعني خلاصته جيد. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى لبئس المولى أي لبئس الناصر هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. الشاهد قوله لبئس المولى لبئس المولى أي لبئس الناصر هذا المدعو من دون الله، ولبئس العشير أي ولبئس المصاحب له الملازم على صحبته، فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه مذموم ملوم. هذا نفس الكلام السابق في المذكرة الأولى. لبئس المولى الناصر ولبئس العشير المصاحب. نعم قرأ الآية التي بعدها قرأناها بالأمس صلى الله عليكم، لكن فيها زيادة فقط في آخرها عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد. وإن الله نرسل لنا وعمل الصالحات. ها بين المولى والولي المولى هم معاني مولكم 15 معنى، ويطلق على الرب المولى، ويطلق على السيد، ويطلق على العبد، فأطلاقات متعددة. أحسن الله عليكم. أما الولي هو الناصر والمحب. نعم ثم ذكر تعالى عباده المؤمنين الصادقين وحسن مآلهم وجزائهم، فقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب عليهم الإيمان به، وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، عن إخلاص لله ومتابعة للشرع تصديقا للإيمان الذي في قلوبهم، جنات أي بساتين. وسميت جنات لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار التي تجن من فيها، أي يستتر بها من كثرتها، تجري من تحتها أي من تحت قصورها وغرفها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. إن الله يفعل ما يريد من إثابة وعقوبة وهداية وإضلال وتوفيق وخذلان، إلى غير ذلك من أفعاله تعالى الدائرة بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة، وهو تعالى يفعل ما يريد من غير ممانع له ولا معارض. سبحان الله. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، هل هذا للحصر؟ الحصر؟ هل هو للحصر؟ في أنهار غيرها؟ ما هذا التي ذكرها الله، لكن هل يمنع أن يكون فيها أنهار أخرى؟ إذا ذكر خاص ذكر ما ذكره الله، أقول ما ذكر الله هذا ذكر ما ذكر الله، والزيادة كيف نقول شيء واحد ما ليس عندنا دليل. نعم، ما سكت عنه الله سكت عنه. نعم، نعم. طيب، لا في الأنهار ما ذكر أنهار كثيرة غيرها حتى نقول. نعم، أحسن إليكم. ثم قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: من كان يعتقد أن لن ينصر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلاء كلمته وقهر أعدائه وإظهار دينه، والآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه، فليمدد بسبب أي بحبل، سمي سببا لإيصاله إلى المقصود، وهو القوي الطويل من الحبال، إلى السماء أي سقف بيته ونحوه، لأن كل ما علا فهو سماء. ثم ليقطع أي ليختنق به، وأطلق القطع على الاختناق لأنه يقطع النفس بسبب حبس مجاريه. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي هل يزيل فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ما يغيظه، أي هل يزيل فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: ليس يذهبه ولا يزيله. والظاهر أن هذا على جهة المثل، على جهة المثل السائر قولهم: دونك الحبل فاختنق، يقال ذلك لمن يريد من الأمر ما لا يمكنه، كما يقال للحسود: مت غيظا وكمدا، وذلك لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق، والغرض منه التهكم به، أي مت بغيظك، فإن الله ناصر نبيه لا محالة. وقيل المراد تيئيسه وتعجيزه وتحديه، والمعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والحال أن النصر يأتيه من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ويرتقي به إليها، فيقطع نزول النصر عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه وإن غاضه نصر الله لنبيه فليس له حيلة ولا قدرة على منع النصر وقطعه. وكذلك أنزلناه من قول من كان يظن أن ينصر الله له قوله

قال مجزي رحمه الله: وفي معنى الآية قولان، الأول أن الضمير في ينصره لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى على هذا من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل، فإن الله ناصره، ولا بد على غيظ الكفار. على غيظ الكفار. فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد إلى من، والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك. والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد إلى من، ينصره إلى من، إلى من، نعم. والمعنى على هذا من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه، فإنه لا يقدر على غير ذلك. فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء الظن بالله حتى ييأس من نصره. ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن يرزقه، وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرف، لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتى ظن أن الله لن ينصره، فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله. ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية: إن الله يفعل ما يريد، أي الأمور بيد الله، فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. والوجه الثاني أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدمه، وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه، ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. هل نظر في الوجه الثاني؟ نعم، ردها الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أنا قال هناك قول ثالث على الآية، يقصد قول ابن جزي. نعم، قال: ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة، وهو أن الضمير في لن ينصره عائد إلى من، في قوله تعالى من كان يظن، وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه فلن يختنق فليختنق وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق وليمت غيظا وغما، فإن ذلك لا يغير شيئا مما قضاه الله وقدره. والذين قالوا هذا القول قالوا: إن العرب تسمي الرزق نصرا. وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصره الله، يعني من يعطيني أعطاه الله. قالوا: من ذلك قول العرب أرض منصورة أي ممطورة. ومنه قول رجل من بني فقعس: وإنك لا تعطي امرأ فوق حقه، ولا تملك الشق الذي الغيث ناصره. نعم. أحسن الله. قول الآخر ذكره الطبري أيضا رواه عن مجاهد. قول ذكره ابن جزي. نعم. طيب. أحسن الله إليك. عود الضمير هم احتجوا أحسن الله إليكم على عود الضمير. على من المصدر؟ نعم. إلى غير مذكور. نعم، وأجاب عن هذا الإشكال الذي عندهم الشيخ شنقيطي. قال: فالجواب هو ما قال أحسن الله إليكم. فإن قيل قررتم أن الضمير في ينصره عائد إليه صلى الله عليه وسلم وهو لم يجري له ذكر، فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور؟ فالجواب هو ما قاله غير واحد من أنه صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري له ذكر، فالكلام دال عليه، لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الآية هو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. والانقلاب عن الدين المذكور في قوله انقلب على وجهه انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وكذلك أنزلناه أي وكما أنزلنا الآيات السابقة واضحة الدلالة فكذلك أنزلنا القرآن الكريم كله آيات بينات أي آيات واضحات في ألفاظها ومعانيها. وكما أنزلنا أي وكما أنزلنا الآيات السابقة واضحة الدلالة فكذلك أنزلنا القرآن الكريم كله آيات بينات أي آيات واضحات في ألفاظها ومعانيها حجة من الله على الناس. ومع وضوح آيات هذا القرآن لا يهتدي بها إلا من أراد الله هدايته. ولهذا قال تعالى وأن الله يهدي من يريد أن يوفق لسبيل الحق من يريد هدايته وإرشاده إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة في ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا وأن الله يهدي من يريد أن يوفق لسبيل الحق من يريد هدايته وإرشاده إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة في ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم أخبر تعالى بفصله يوم القيامة بين الأمم والملل جميعا فقال تعالى إن الذين آمنوا أي صدقوا بالله ورسوله وهم المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واليهود وهم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى عليه السلام. والصابئين وفيهم أقوال كثيرة فقيل إنهم قوم ليس لهم دين وقيل إنهم عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم وقيل غير ذلك. والنصارى وهم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام. والمجوس وهم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلمة. والذين أشركوا وهم عبدة الأصنام والأوثان من مشرك العرب وغيرهم. والنصارى وهم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام. والمجوس وهم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين نورا وظلمة. والذين أشركوا بأن للعالم أصلين نورا ولا نور وظلمة خالقين. والذين أشركوا وهم عبدة الأصنام والأوثان من مشرك العرب وغيرهم. نعم هو عبدة النار. لا ثانوية كذلك عبدة النار وفيهم من سمى المنوية نسبة إلى فاتك بالحكيم. حصلهم يقول بوجود بخالقين خالق الخير وخالق الشر. نعم. والذين أشركوا وهم عبدة الأصنام والأوثان من مشرك العرب وغيرهم إن الله يفصل بينهم أي يقضي بينهم يوم القيامة بأن يظهر المحق منهم وهم المؤمنون والمبطل منهم وهم سائر الفرق ويجزي كلا على حسب حاله فيذيب المؤمنين ويعذب من سواهم. إن الله على كل شيء شهيد أي سمعا وبصرا وعلما. ومن ذلك أنه شهيد على أعمال خلقه وعباده وسيجازيهم عليها أتم الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هل شيخنا هذه الآية توضح ذكر هل من الست وأن من منهم بالله واليوم الآخر. أي نعم في سورة البقرة. نعم في سورة البقرة ذكر الأربعة هنا في زيادة الله الذي أمر والصبر والنصر ولكن الذين أمر الذين آمنوا والذين هادوا والصبر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة كأربع ملل أربع ملل وهنا ذكر ست ملل. نعم لأن آية البقرة الآن يحتج بها بعض الناس إن النصارى قد يدخلون الجنة وإن من آمن بوصف هذا من آمن منهم كذا كذا آيتين فيها تقييد من آمن. نعم نعم صلى الله عليه وسلم يعني لما كان على ملة النصرانية أو اليهودية أو على الشرك أو على ملة الصابئة ثم آمن فلا خوف عليه ولا حزن وإن بقى على الشرك فهو مشرك. نعم أحسن الله في هذه الآية أحسن عليكم الله. نعم في هذه الآية أحسن عليكم الطبري قال سيفصل بينهم يوم القيامة بعدله من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله فذلك هو الفصل من الله بينهم. وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله فذلك هو الفصل من الله بينهم. قال الأحزاب النار يعني يبقوا على كفرنا. لا مجرم عند ربهم لأنهم أعملوا وهنا كذلك هنا وعمل الصالح إن كانوا قبل ذلك ومتبعين نبيهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم على الحق رد على من؟ الشاذري كان فيهم من يثري الله وكيف شيخنا ما ورد أن تستند بهم سنة الكتاب سنة هم ملحقون بهذا الكتاب هم ملحقون بهذا الكتاب سنة ليسوا على الكتاب لكن قيل لهم كتاب الرفع هم ملحقون سلام سنة ويسوا هم ملحقون بهذا الكتاب لكن ما لكن هل تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم هذا يحتاج إلى دليل ما يظهر هذا. نعم إن شاء الله وإذا تصفن أصفهن على اليمين يميلوا إليهن وإذا تصفن كذهن أصفوا إليهن يميلوا إليهن. نعم المشركون كانوا يسمون من أسلم صابئ. نعم صابئ خارج من دين الدين حتى كانوا يطلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صابئ فيه وقوع كثيرة فيه وقوع كثيرة. نعم وقوع متعددة كثيرة الحفظ كثيرة. نعم السلام الله عليه. نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم استدل تعالى على انفراده بالإلهية بسجود جميع المخلوقات له فقال تعالى ألم تر أي ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات من ملائكة وغيرهم ومن في الأرض أي من جن وغيرهم. ثم السعد. ثم استدل تعالى على انفراده بالإلهية بسجود جميع المخلوقات له. نعم. فقال تعالى: لم تر أن الله يسجد له من في السماوات من ملائكة وغيرهم، ومن في الأرض أي من جن وغيرهم، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وخصت هذه الأشياء بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وبارئها. وسجود كل شيء بحسبه، وهو سجود حقيقي لا نعلمه، فالله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده الرب المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة من سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وكثير من الناس أي ويسجد له كثير من الناس طوعا واختيارا وهم المؤمنون، وكثير حق عليه العذاب جملة استئنافية، والمعنى وكثير من الناس وجب عليه العذاب لكفره وتركه السجود الاختياري لله وهم الكفار. ومع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. ومن يهن الله أي ومن يذله الله ويخزيه بكفره وشقائه، ومن ذلك امتناعه عن السجود الاختياري له. نعم. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، وخصت هذه الأشياء بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله. نعم. الجبال عبدت. كل شيء ما في شيء ما عبد. عبد الفرج، عبد الماء. قال في الهند أكثر من 100 معبود. نعم. الفئران تعبد عندي. نعم كل شيء. الشمس والقمر. نعم. صاحب الوجود هذا ينكر، يقول ما في معبود وعابد، واحد الوجود، واحد ما في عبادة، ما في عبادة ولا عابد ولا واحد الوجود، واحد العابد والمعبود والمعبود هو عابد، والخالق والمخلوق والمخلوق الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب. يقول العربي: الرب عبد والعبد رب. يا لتشري من مكلف التفسع عليه الأمر، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أن يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثة وهم. هذا مذهب التحرير أعوذ بالله، عظم الكفر على الأرض. سم الله إليكم. الآن يتبركون جبل أحد، بعضهم يقول أنه صحابي. صحابي قال جبل أحب ولا أحبه، هذا غلط، تبرك به لا وجه لها. نعم. وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله. ظلهم لا، تسجد ظلالهم الجمادات، وظلالهم الغلو والأصل. لم تران الله يسجد لهم الجبال وظلالهم الغلو والأصل. ولله يسجد ما في السماوات والأرض من ذي الفعل الرادع لي وهم لا يسجد. ها الآية في سورة النحل سهل، طيب يأتي بها إن شاء الله، يأتي الكلام عليها بعد. نعم نعم. ولله شوف الآن هنا الشيخ كلام ابن القيم قال: خص بالسجود هنا كثيرا كثيرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته. كلام القيم شلون قال خاصة بالسجود هنا عند قوله تعالى ألم تر الله يسجد من الأرض والشمس والقمر والنجوم؟ لا اللي عندنا شيخ كثير من الناس فكثير من حق على العالم. أيوه. قال خاصة بالسجود هنا كثيرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه سلطانه تعالى. يعني التعظيم في سورة النحل قال المراد به سجود القهر والذل ونفوذ القدرة والمشيئة، وأما في سورة الحج فالمراد كثير من الناس المؤمنون وفي حق العذاب والكفر. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم. ها ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتسيأ بلال وعن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون. هذه الجبلات هذه الجبلات. نعم يعني داخرون يعني مسيرون معبدون مقهورون مدللون. نعم أحسن الله عليكم. في العموم السؤال عليك من شيء ايش ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتسيأ بلاله المسلمين يعني من الجمالات يعني يوفق بها وبين الآيات الأخرى. رجع كلام مفسد. أحسن الله عليكم. في موسوعة التفسير في موقع الدرر السنية قالوا قيل سجود كل شيء بحسبه وما يختص به، وممن قال بذلك ابن تيمية وابن كثير، وقيل سجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحين تزول، فإذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده، وممن قال بذلك ابن جرير، وقيل المراد بسجودها خضوعها وذلتها وانقيادها لخالقها فيما يريد منها، وممن قال بذلك في الجملة الزجاج والواحدي وابن عطية وابن القيم والشوكاني. قال السمعاني قال الزجاج السجود ها هنا بمعنى الطاعة أي يطيعه، واستحسنوا هذا القول لأنه موافق للكتاب وهو قوله تعالى إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال وأيضا فإن من اعتقاد أهل السنة أن الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى. الحيوان والموات. نعم نعم أحسن الله عليكم. السيوطي في الدور المنثور نقل عن طاووس في قوله تعالى وكثير من الناس قال لم يستثني من هؤلاء أحدا حتى إذا جاء ابن آدم استثناه فقال وكثير من الناس قال والذي كان هو أحق بالشكر هو أكثرهم. أيها كمان طاووس بن كيسان. سجد ظل المؤمنين. أحسن الله إليك. أخرج الطبري بإسناده عن الضحاك أنه قال في يتفيأ ظلاله قال سجد ظل المؤمن طوعا وظل الكافر كرها. ها سجود سجد قال الضحاك سجد ظل المؤمن طوعا وظل الكافر كرها. توجيه مساعدة. نعم عندي كلام بس يطول شوي عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال. نقرأ شيء. نعم قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعا وكرها وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال، وذكر أيضا سجود الظلال وسجود أهل السماوات والأرض في قوله تعالى ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون،

بحث عن المجاز في الذي انتخب، فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب. وقيل المراد بسجود الكفار كرها، سجود ظلالهم كرها. وقيل الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه، مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا، أو يحتمل أن يكون جمع غدا، والآصال جمع أصول بضمتين. وقوله تعالى بالغدو يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمع غدا، والآصال جمع أصول بضمتين، وهو جمع أصيل، وهو ما بين العصر والغروب. ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. انتهى. نرجع في التفسير. ألم ترى الله يسجد لهم؟ نعم، بداية الآية. نعم. ثم استدل تعالى على انفراده بالإلهية بسجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى ألم تعلم أن الله يسجد له من في السماوات من ملائكة وغيرهم، ومن في الأرض من جن وغيرهم، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وخصت هذه الأشياء بذكر لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وبارئها، وسجود كل شيء بحسبه، وهو سجود حقيقي لا نعلمه، فالله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به، على أن يخلق لها إدراكا نعم تدرك به، وتسجد لله سجودا حقيقيا. وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربها، خاضعة لعظمته، مستكينة لعزته، عانية لسلطانه، دل على أنه وحده الرب المعبود والملك المحمود، وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وكثير من الناس، أي ويسجد له كثير من الناس طوعا واختيارا، وهم المؤمنون. وكثير حق عليه العذاب جملة استئنافية، والمعنى وكثير من الناس وجب عليه العذاب لكفره وتركه السجود لاختياره لله، وهم الكفار، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. هم يعني مسخرون. نعم. تسجد ظلالهم بس. نعم. وهم مع كفرهم. وهم تسجد ظلالهم تسخيرا أو كذا. وهم الكفار، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. يضاف يعني تسخيرا، و مع المعروف هذا معنى الظلال. وكرها. نعم. وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله عز وجل. قال ومن يهن الله، أي ومن يذله ويخزيه بكفره وشقائه، ومن ذلك امتناعه عن السجود لاختياره له، فما له من مكرم، أي فليس له من أحد يكرمه ويدفع الهوان عنه، إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله أي ومن يذله الله ويخزيه بكفره وشقائه، ومن ذلك امتناعه عن السجود لاختياره له، فما له من مكرم، أي فليس له من أحد يكرمه ويدفع الهوان عنه، إن الله يفعل ما يشاء، أي من إكرام وإهانة وإعزاز وإذلال وغير ذلك، من غير معارض له ولا ممانع. وهذا موضع السجود تلاوة باتفاق الفقهاء. قوله ظلالهم ضاف إلى الكلمة، وهم مع كفرهم فظلالهم تسجد، يعني يعني تسخيرا كما سبق تأخذ ما سبق. نعم نعم. ومع ذلك كفار فضل لهم تسير ظلال ظلالهم صار سبب الكلمات السابقة كلمة مناسبة تسخيرا وما سبب ذلك. نعم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ابن عطية ذكر قولا آخر في السجود وانتقده قال وقال بعضهم سجودها هو بظهور الصنعة فيها هو بظهور الصنعة فيها. نعم. قال القاضي أبو محمد وهذا وهم وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح وإنما خلط هذه الآية بآية التسبيح وهنالك يحتمل أن يقال هي بآثار الصنعة. صحيح هذا هو شهر. لكن حتى التسبيح صلى الله عليكم هل يقال أن تسبيحها هو ظهور آثار الصنعة فيها؟ يعني قول ممكن. شيخ الإسلام التيمي أحسن الله إليك كما قال هو من شيء لا يسبح بحده أقصد عليه يرى أن تسبيح كل شيء وسجود. نعم. كثير حق عليه العذاب من الكفار الذين أشركوا بالله. نعم نعم هذا خاص بالكفار. يسجد قد يسجد مع شرك وكفر. نعم قد يكون فعل قد فعلنا في منطقة الإسلام ممكن إلا موضع مسجد خير في إشكال في هذه الحياة بركة. يعني السؤال يعني الآيات في سورة الحج فيها يعني فيها كلام وفيها معاني غزيرة وعظيمة. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وثبت الله وصلى الله على محمد وعلى صحبه. نعم شاء الله. نعم السنة بيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.